القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة. يا صباح الفل الفل الفل، يا جناح أبيض بسم للكل. يا صباح الفل الفل الفل، يا جناح أبيض بسم للكل. من ليلة امبارح بستنى لحظة ما تقول أتنسى نورك وعبيرك وقلبي أطول. من ليلة امبارح بستنى لحظة ما تقول أتنسى نورك وعبيرك وقلبي أطول. يا صباح الفل الفل، يا صباح الفل، يا صباح الفل الفل الفل. نحتفل اليوم باليوم العالمي للسكان، وفي هذا اليوم نؤكد على ضرورة رفع الوعي بالقضية السكانية. وقامت الدولة المصرية بالعديد من الإجراءات وإطلاق المبادرات التي تهدف إلى رفع الوعي وتوفير حياة كريمة للأسرة المصرية. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير إلى كل مستمعي برنامج إلى ربات البيوت. النهاردة 11 يوليو اليوم العالمي للسكان، هو احتفال حددته الأمم المتحدة منذ سنة 1987، وده تاريخ وصل فيه عدد سكان العالم ل 5 مليار نسمة، وكان بمثابة جرس إنذار للعالم كله من يتوقف اتجاه القضايا السكانية وتوجيه الاهتمام ليها حتى لا تلتهم الزيادة السكانية كل معدلات التنمية على مستوى العالم. واليوم يعني هذا اليوم بيحمل العديد من الشعارات، وبيتم فيه توجيه العديد من الرسائل اللي هي بتتناسب مع كل دولة. يعني في مثلا منذ عدة سنوات كان في شعار الاحتفال تنظيم الأسرة حق من حقوق الإنسان، ويعني وحاليا لو احنا بصينا على أهداف التنمية المستدامة 2030، لو بصينا تحديدا على الهدف الثالث منها اللي بينص على ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة وإدماج الصحة الإنجابية في الاستراتيجيات والبرامج الوطنية حتى وصولا لعام 2030. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع القضية السكانية كأحد أولويات الدولة المصرية، مش بس فقط على مستوى عدد السكان ولكن على مستوى تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان اللي بتستهدف إيه بقى؟ تحسين معيشة المواطن من خلال برنامج حياة كريمة لكل مواطن على أرض مصر، الاهتمام بصحته وتعليمه ودخله ومسكنه وملبسه، يعني كل دي طبعا ضمن المبادرة الرئيسية حياة كريمة وضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. توجيهات سيادة الرئيس دايما إن هي تكون صحة المرأة المصرية على ضمن أولويات الدولة المصرية، وبالتالي القضية السكانية يعني محاربة الأمراض اللي بتصيب الأمهات وبتصيب الأطفال، محاربة زواج القاصرات، لأنه احنا بنشوف قد ايه ممكن بتتعرض الأمهات الصغيرات لحالات الوفاة وفي حالة الإنجاب المبكر. فكل هذه الأمور بتحظى باهتمام سيادة الرئيس وباهتمام الدولة المصرية. العالم كله بيتوقف في هذا اليوم في خططه وسياساته وتوعيته. الزيادة السكانية يعني أو عدد السكان في ازدياد، سنة 2011 كان 7 مليار نسمة، فكان سنة 2021 7.9 مليار نسمة، ومتوقع أن يصل هذا العدد إلى 9 مليار سنة 2050. فهذا اليوم مناسبة أن العالم كله يتكاتف لوضع حد للزيادة السكانية، وكل دولة تتخذ ما يناسبها من سياسات حتى تحد من معدلات الزيادة السكانية اللي بتلتهم كل معدلات التنمية. إحنا في مصر في وعي وفي برامج لتوعية الأسرة المصرية وتوفير وسائل تنظيم الأسرة وكل الضمانات اللي بتصل بينا لمعدلات إنجابية تتناسب مع صحة الأسرة المصرية وصحة المرأة المصرية عشان تنعم بحياة كريمة هي وأسرتها. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا عمرو عبد دياب وتخرجها نسرين لطفي، ساعد في الإخراج أحمد بدر. مش عارفة أبدأ معاك إزاي يا منى، بس الموضوع مهم. موضوع مهم؟ موضوع إيه؟ بنتك ريتال مالها؟ إيه ده؟ وحضرتك ما يهمكيش مالها؟ بنتي كانت ماشية جنب العمارة اللي فيها المكتب بتاعي وهي بتعيط وكانت بتدور على شغل. شغل ليه؟ وهي محتاجة فلوس؟ فعلا هي مش محتاجة فلوس، بس محتاجة حنان وحب. حضرتك انفصلت عن باباها واتجوزت واحد تاني، وباباها كمان اتجوز واحدة تانية. وانا المفروض بقى يعني عيش مع واحد كان بيضربني ويهني؟ لا طبعا، بس انا بتكلم دلوقتي في ريتال، بنتك اللي في اعدادي، اللي ممكن في لحظة ضعاف النفوس يستغلوها. يستغلوها؟ بنتك ممكن تضيع يا مدام منى. بنتك ما شاء الله جميلة وحلوة، وأمانة ربنا سبحانه وتعالى مدهالك، والآخر لحظة لازم تحافظ عليها. أعمل إيه يعني؟ تسألي عليها بتروح فين؟ بتذاكر ولا لأ؟ بس هي دلوقتي في أجازة. يبقى أعرف مين أصحابها، بتكلم مين على الموبايل، بتعرف مين آخر مرة فسحتيها وخرجتيها كانت إمتى، آخر مرة راحت مصيف كان فين ومع مين. مش عارفة أقول لحضرتك إيه بصراحة. ما تقوليش حاجة يا مدام. يا أم تعالي نبدأ. يسعد قلبك ويخليكي ليا يا ست الكل. والله والله ما عارفة أشكرك إزاي يا مدام عفاف. أهم حاجة جوزك بقى راضي عنك وجابك هنا العمارة. الحمد لله، ده اللي كان نفسي فيه، والفضل كله يرجع ليكي بعد ربنا سبحانه وتعالى. المهم تسمعي الكلام وتبقي مطيعة وتحاولي تسعديه. أنا كنت عايز أقول لك حاجة. قولي. أنا كنت بفكر يعني كده أجيب له حتة عيل كمان. عيل إيه يا مجنونة أنت؟ هي دي السعادة بالنسبة لك؟ لا يا ست عفاف، بس أنت عارفة يا نحمدو إن النهاردة 11 يوليو اليوم العالمي للسكان. ها؟ يعني إيه؟ يعني الأمم المتحدة لما لقت إن سكان العالم حوالي 5 مليار نسمة سنة 1989 عملت يوم عالمي للسكان عشان نحد من الإنجاب ونحافظ على الصحة. يعني أنا يا مدام عفاف يعني اللي أنا هزود السكان في العالم بحتة العيل اللي هجيبه يعني؟ يا سلام، هو ده الكلام اللي أنت عايزة تقوليه؟ طبعا أنت مش عدد نحمده، أنت ناصحة وواعية، بلاش كلام الناس الجهلة ده. صحتك وصحة أولادك وتعليمهم مسؤوليتك أنت. ارحمي جوزك حامد وارحمي نفسك. العالم وصل دلوقتي لـ8 مليار نسمة. يعني عدهم دول ازاي؟ طب اقول لك حاجه بقى، انت عارفه يا ست عفاف ان انا جيت يوم في كده يوم كده وضحكت عليه وقلت له ان انا حامل يا حامد. طبعا ضربك بالنار. ايه ده مين ده؟ والنبي ولا يقدر ولا يكون. انت ما تعرفيش ان انا شخصيه ولا ايه؟ هو انا هسيبه؟ هو غيتش بس ايه، زعل كده شويه وقال لي كفايه كده كفايه كده يا بنتي يا نحمدو. فعلا كفايه كده يا بنتي يا نحمدو، كفايه. يا سلام يا طارق، الغردقة كانت حلوة قوي. عندك حق طبعا يا رشا، حلوة جدا. متشكرة قوي يا طارق، كنا فعلا محتاجين الرحلة دي، وبنتك ميار انبسطت قوي. الحمد لله. المهم بقى دلوقتي عايزين نروح عمارة الدكتور فريد ونشوف العيادة بتاعتي اللي أجرناها هناك. يلا بينا. يا اهلا وسهلا بحفيده الحاجه محاسن مرزوق. اهلا بيك يا مدام عفاف، أنا سعيدة إن أنا شفتك النهاردة. وأنا كمان. قولي لي بقى إمتى هتفتحي العيادة إن شاء الله؟ الأسبوع الجاي إن شاء الله. على خير يا حبيبتي. طارق أنت لسه بتشتغل في الزراعة ولا سبتها؟ طبعا. حلو قوي. أنا بقى عندي حتة أرض ونفسي أزرعها، هي بصراحة بتاع جوزي عبد الغفور، بس هو كتبها باسمي هدية منه ليا. ألف ألف مبروك، أنا تحت أمر حضرتك طبعا في أي وقت. ربنا يديم المعروف يا رب. يا رب. مدام عفاف أنا عارفة أن أنت مهتمة بالمرأة. أنا مناصرة للمرأة، بس برضو لازم يكون في مساواة بين الجنسين. ده حتى النهاردة اليوم العالمي للسكان، مش أنا بس اللي بينادوا بالمساواة بين الجنسين، لا ده والأمم المتحدة كمان. من الآخر الصح صح والغلط غلط، وكل واحد يبقى عارف دوره كويس قوي وواجباته وحقوقه. في حاجات كتير مفيش فيها فرق بين الست وبين الراجل. عزيزتي المستمعة، أطلق سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية من أجل مجتمع أفضل وحياة أسرية أفضل، حول دور المجلس القومي للمرأة في تفعيل محاور هذه المبادرة. أجريت لك هذا الحوار. سمعينا الدكتورة هدى سعدي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة قنا. دكتورة هدى أهلا بحضرتك معنا. أهلا يا فندم وأهلا بالسادة المستمعين. دكتورة هدى هنتكلم مع حضرتك النهاردة عن برنامج المشورة الأسرية، كلمينا حضرتك عن محاور هذا البرنامج. برنامج المشورة الأسرية ده من وجهة نظري يعني الشخصية ده من أحسن البرامج والبروتوكولات اللي عاملها المجلس القومي للمرأة مع الأزهر الشريف. برنامج المشورة الأسرية ده ضمن المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية اللي أعلنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بكل شؤون الأسرة. البرنامج ده بيهتم بالأسرة بداية من مشورة ما قبل الزواج لحد سن الشباب. يعني احنا لو هنخاطب الشباب والفتيات والسيدات عن أهمية مشورة ما قبل الزواج والاختيار المناسب، على اعتبار انه لو هيبقى في مشاكل أسرية او هيبقى في خلافات بتيجي نتيجة عدم التكافؤ، فبنوعي السيدات والفتيات لأهمية الاختيار المناسب والتكافؤ من ناحية التعليم والمستوى الاجتماعي والسن وكل الحاجات دي، وأهمية كمان فحص ما قبل الزواج وأهميته وما ينعكس بعد كده على صحة الأسرة. يعني إن احنا لما نوعي السيدات، وأنا ده كنت بشوفه شخصيا في الندوات، ألاقي بعض السيدات والبنات الصغيرين مثلا معاهم أطفال من ذوي الإعاقة، طب أنت زوجك مثلا قريبك تقول لي ابن عمي ابن خالي، فبنوعيهم أنه فحص ما قبل الزواج وأهميته وضرورته، وأن الناس ما تروحش يعني تستهتر وتاخد شهادة ممضية ومختومة من غير ما تعمل التحاليل. طبعا دي حاجات بتبقى مش مظبوطة، وبنوعيهم لأهمية الأخذ في الاعتبار، وأنه فحص ما قبل الزواج والفحص الطبي الصحيح ممكن يقينا من حاجات كتير تكلفنا بعد كده كتير قوي في حياتنا فيما يخص صحة الأسرة المصرية. التوعية شاملة ومتكاملة بكل شؤون الأسرة على كل النواحي. بعد ما بنخلص ده ووصلنا خلاص للاختيار المناسب وأهمية الفحص الطبي، ندخل بقى على مرحلة خلاص مثلا تم الارتباط وهتدخل مثلا الأم في مرحلة الحمل وبعدين تدخل في مرحلة الولادة، بنوعيها بقى بأهمية التغذية السليمة لصحة الأم ولصحة الطفل، وإن الغذاء السليم والمتوازن برضو بيدينا بعد كده طفل في حالة يعني صحية كويسة، وبيجنبنا بعد كده إن احنا ممكن نتعرض لمشاكل صحية، وبنوعي الأم بأهمية وضرورة الاهتمام بصحة الطفل من قبل أن يولد. ده بند مهم جدا، والسيدات بيبقوا في حالة شغف وعايزين فعلا يعرفوا وعايزين يفهموا ده كويس. بالفعل هناك تفاعل وإقبال على لقاءات المشورة الأسرية جدا جدا، وبيبقى فيه يعني خصوصا لما ندخل كمان فيما يخص التغذية الصحيحة وبتفاجئوا بحاجات كتير فيما يخص أقسام الغذاء، ولما بنكلمهم بشكل مبسط عن الوجبة الرئيسية وأهميتها والمجموعات الغذاء الأساسية والبروتينات والنشويات وأهمية إن إحنا ناخد من ده قد إيه وناخد من ده إزاي، بتبقى السيدات فعلا في القرى والأرياف يعني الموضوع ده بيبقى يعني نصب عينيهم مهم جدا. ولما نقول لها إزاي تعملي وجبة متوازنة لابنك، إزاي يفطر فطار صحي، إزاي يتغدى كويس، كم وجبة في اليوم، شكل الوجبات دي إزاي، نهتم بحاجات كتير قوي. مش لازم ان احنا مثلا يعني المفهوم اللي عند الناس ان احنا لو كل يوم هناكل لحمة هيبقى دي حاجة كويسة وحاجة مفيدة، لا، احنا بنفهمها ان البروتين ده انواع ومهم جدا انها تنوع ما بين مثلا بروتين حيواني وبروتين نباتي، ونديها امثلة على ده وامثلة على ده، فبتبقى فعلا يعني فقرة من الفقرات الحلوة جدا في الحوار ما بيننا وبين السيدات. وكمان لما بتكون السيدة حامل وهي في نفس الوضع هي عايزة المعلومة. وبعدين بنركز كمان على حاجة مهمة جدا وظاهرة أصبحت في المجتمع اللي هي عملية الولادة والولادة القيصرية اللي أصبحت يعني بتبقى طلب من السيدات والفتيات دلوقتي، بتروح تحدد مع الدكتور هي هتولد طبيعي ولا قيصري، لا هي عايزة قيصري. بنوريهم بقى الفرق ما بين الولادة الطبيعية والولادة القيصرية وأهمية الولادة الطبيعية للأم وللطفل وما تنعكس عليه بعد كده من حاجات صحية على صحة الأم والطفل. ده بند مهم جدا في المشورة الأسرية. بعد ما بنخلص ده كمان بندخل على خلاص بقى أنجبنا الطفل، ندخل بقى على التربية الإيجابية الصحيحة وإزاي نربي أطفالنا كويس وإزاي نبعد عن العنف في التعامل مع الأطفال وإزاي نسمح للطفل ان هو يبقى فيه حوار بيننا وبينه، وازاي ان احنا نهتم بالاطفال وباتجاهاتهم وبمواهبهم. دي حاجه مهمه جدا بتلقى يعني صدى حلو عند السيدات. فبرامج المشوره الاسريه والتوعيه فيها بصراحه من الحاجات اللي انا على المستوى الشخصي بحس ان انا مستمتعه وانا بحكيها مع السيدات من التجاوب اللي بيحصل بيننا وبينهم. وبعدين الندوه بيكون فيها طرف من المجلس القومي للمراه وبيكون فيها احد ائمه الازهر اللي هو بيتناول كل هذه الموضوعات من الناحيه الدينيه وبيرد على اسئله واستفسارات السيدات من ناحيه مثلا تنظيم الاسره وجهة نظر الشرع والدين، والحاجات دي كلها برضو بتلاقي صدى حلو قوي عند السيدات. فهو بصراحة برنامج حلو قوي وثري بالمعلومات وبالحاجات اللي بحس انها فعلا بتمس السيدات بشكل مباشر واحنا قاعدين معاهم. والآن عزيزتي المستمعة نستمع إلى كلمتين وعي مع الدكتورة سمية أبو النصر الكاتبة الصحفية مدير تحرير جريدة الأهرام. بالوعي مصر بتتغير للأفضل. الحقيقة اليوم العالمي للسكان إحنا كل سنة نحتفل بهذا اليوم الحقيقة للتوعية بأهمية إن إحنا يكون عندنا خصائص سكانية متميزة. الحقيقة مصر الحقيقة عندها موارد كثيرة جدا، ولكن عندها مشكلة كبيرة جدا وهي الزيادة السكانية الغير منظمة. بمعنى ايه الغير منظمة؟ يعني ايه؟ بمعنى ان هي بتخرج لينا عمالة اطفال، بتخرج لينا زواج قاصرات. كل هذه المشكلات نتيجة طبعا لزيادة السكان، وزيادة السكان بين الفئة الأقل الأكثر احتياجا أو اللي هي الأكثر فقرا، اللي هم بيعانوا كثيرا جدا نتيجة الأوضاع الاقتصادية، تمام، وان هم بيعتبروا هذا الطفل مصدر رزق. الحقيقة لما بنيجي نتكلم بنقول ان فعلا احنا لابد ان احنا نبقى واعيين اكتر ببلدنا والتحديات اللي بتواجهها. شايفين في تطور كبير جدا بيحصل على ارض الواقع، تطور في المشروعات البنية التحتية، في مشروعات المدن الجديدة، مصانع جديدة، الاهتمام بالزراعة، وكان في توجه للاكتفاء الذاتي من القمح وغيره طبعا. كل هذه الأمور احنا بنقول ان كل ده شغال عليه الدولة المصرية، ولكن بتلتهم كل هذه الأمور الزيادة السكانية الغير منظمة، بتقلل من خصائص السكان. يعني بدل ان احنا ما يبقى عندنا متعلم وواعي وقادر على قيادة هذه الدولة، بنجد ان هو ممكن يبقى عندنا شباب ولكن هزيل، غير متعلم، امي، مشاكل صحية، كل هذه الامور نتيجة الزيادة السكانية. احنا دايما بنقول ان احنا لابد ان احنا واعيين بقضايا مجتمعنا. بنقول لما لو انت عندك مرتب على سبيل المثال 4000 جنيه، لو ال 4000 جنيه دول وزعناهم على 4 هتبقى النسبة قد ايه، ولو ال 4000 دول وزعناهم على 8 هتكون النسبة قد ايه. ان انت لما يكون عندك 2 متعلمين كويس، متربيين كويس، لديهم صحة كويسة، الحقيقة كل ده من شأنه ان انت تشعر بجودة حياة جيدة. عزيزتي المستمعة، حول المشكلات والأزمات الاقتصادية المترتبة على الزيادة السكانية، هالة سالم وهذا اللقاء. الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس. صباح الخير يا دكتورة وأهلا بحضرتك. أهلا بك يا هالة، أهلا وسهلا. دكتورة يمنى، يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للسكان، ما هي المشكلات الاقتصادية الناجمة عن الزيادة السكانية في مصر يا دكتور؟ طبيعي أن فعلا الزيادة السكانية في مصر بتمثل تحدي كبير لخطط التنمية، لأنه الحقيقة معدلات الزيادة السكانية هي معدلات بتفوق الحقيقة معدلات النمو الاقتصادي. حوالي 3 أضعاف يا دكتورة تقريبا. يعني احنا عندنا يعني معدلات النمو السكانية تزايدت بشكل كبير جدا مؤخرا. الثلاث أضعاف هو ان انا لازم معدل النمو الاقتصادي يبقى 3 أضعاف معدل النمو السكاني عشان يفضل مستوى معيشة المواطن كما هو، مش يزيد. وبالتالي أنا النهاردة معدل النمو السكاني يعني 2.8 من عشرة، وأنا معدل النمو الاقتصادي هذا العام 4%. فأنا ده بيهدد بشكل كبير جدا، طبعا مع التحديات الاقتصادية الأخرى، ده بيهدد بشكل كبير جدا مستوى المعيشة. ولكن لما نفهمها بشكل أبسط بنقول إنه إن كل الزيادات السكانية دي بترفع العبء على موازنة الدولة، لأني بترفع العبء من حيث تكلفة التعليم، تكلفة الخدمات الصحية، كل دي خدمات الحكومة بتقدمها وبتقدمها بشكل مجاني، وبالتالي أعباء هذه التكاليف بتزداد. فضلا عن أنه الحقيقة ارتفاع نسبة الفقر مع النمو السكاني ده بيمثل تحدي كبير جدا، لأن الفقر بيعطل التنمية بشكل كبير ويؤثر عليها سلبا. دي علاقة طردية واضحة جدا. ويمكن من هنا بنتكلم على إيه أهمية التمكين الاقتصادي للفقراء كوسيلة ناجعة لمواجهة الزيادة السكانية، مع التركيز على استهداف المرأة. يعني المرأة المصرية إذا ما تم استهدافها في التمكين الاقتصادي بشكل جيد، ومع هذا التمكين الاقتصادي كانت هناك خطط للتوعية تزامن التمكين الاقتصادي للمرأة وبشكل جيد وبشكل حرفي، بأداء برامج يا دكتورة يعني مرتبطة بالتمكين الاقتصادي مع التوعية بتنظيم الأسرة وما إلى ذلك. بالضبط. هي القضية قضية إيه؟ من الناحية الاقتصادية، أول ما بتخلي للمرأة قيمة للوقت بتاعها اقتصادي، بمعنى هي دخلت في ان هي بتروح لعمل والعمل ده بيترتب عليه اجر، والاجر ده بيتزايد، وهي في ما يطلق عليه بمسار وظيفي. المسار الوظيفي ده معروف ان كل ما ارتفعت مهاراتها هي مرتبها بيزيد مع مرور الوقت في اي مهنه هي بتدخلها. ده معناه ان هي لما تيجي تخلف ده معناه انها بتفقد هذا الدخل. دي بنسميها تكلفه الفرصه البديله للحصول على طفل. يعني أنا لو أنا كامرأة جيت عشان حمل وولادة، ده بياخد مني تقريبا في حدود سنتين، ده معناه أن أنا فقدت دخل من عملي اللي ممكن أكون فيه يساوي دخل سنتين. فأنا بحسب حسبتي بقى كويس، بالإضافة أن أنا لما بكون في عمل والعمل ده له مساره الوظيفي، فده بينقل مستواي الفكري إلى أن أنا ببتدي يبقى طموحي بالنسبة لأولادي يرتفع. يعني أنا ببقى عايزة أولادي دول يتربوا كويس، عايزة أولادي يتعلموا كويس، وبالتالي تبتدي تكلفة الطفل نفسها ليا أنا كأم ترتفع. ما يبقاش أن الطفل مصدر دخل ليا كما يحدث للفقراء حاليا، أنه أي طفل بيخلفوه هيبقى مصدر دخل بالنسبة لهم، لأن لا ما يهمهمش يتعلم، والمهم أنه هو يجيب لهم فلوس. ولكن هو بيزيد في ناحية تانية يا دكتورة، عندما تفكر الأسرة في ذلك أن الطفل يكون مصدر دخل، ما هو في الناحية الأخرى بيكون يعني الفقر موجود، هيكون الأمية موجودة، البطالة أيضا، لأنه هو مش هيبقى له عمل. لما يفكر في هذا رب الأسرة، إحنا في العمل الأهلي في جمعيات أهلية كثيرا بنعمل في رفع القدرات والتمكين الاقتصادي وإتاحة فرص عمل، إحنا بنعمل في المجال ده. لا يعني مهما حكيت لك على حجم التحديات، إحنا بنبقى في وسط تدريب ولاد بيكونوا تسربوا من مدارس، ويجي الأب يسحبه عشان هو عايز يشغله يوم ياخد من وراه يوميته، ودي بنسب عالية، ومفيش تفعيل للقوانين بتاعت ان الأب مسؤول عن ان ابنه يكون متعلم. هذا القانون اللي موجود عندنا في مصر ولا يتم تفعيله بأي حال من الأحوال، لابد ان يعاد تفعيله، لان ده مهم جدا لمواجهة هذه الظاهرة. حلقة اليوم كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لعواد صبحي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.